أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته في هذه الليلة المباركة أكمل أول في موضوع فقه الخطبة. طبعا لك لن يوض في بعض ما يجب أن ننتبه ونحذر فيه ومنه في موضوع الخطبة، نرقبية المعناس، نرقبية أسس اختيار الزوجين الطرفين لبعضهما، كذلك نرقب النظر المخطوبة وكيف يكون، ثم بعض التنبيهات من جملتها قضية الصورة، الأحسن إنسان لا يلجأ إليها إن كان لابد على قد الصورة تقيم على الولي والزوي للشاب إطلاقا، ترقب فوس الولي يرست بتقع يرقب الصورة بتهو الصورة ربما لا تعكس الحقيقة. كذلك نسيب عن الهدايا، كثرة الهدايا تقشر لن يسبب خللا ربما تقن نوع التنافس والإحراج في المجتمع، غرنا النظام الجرديسة تنتبع بشكل عدم يدنقع كيف وتنسلف في تبسيون ونرزم التويرة الإسراف والمباهات والمفاخرة، وخاصة أنواع الهدايا خاطر الجلس يقل الحد، كل حد ربما لي يرقب غلجي بس ربما لي يرقب كيف لأسباب وأهداف وأخطر، وهذه الهدايا نرقب هي عند الهاتف هناك السوار غنين لان جار شاب وخطيبة يعني تنين لي قول بس حد يمكن عين شباب تنين منس ممكن الوالدين سجن تليفون أي يمكن، هذا كله تقل الخطر يعني يطروننا أن نرتلبان نخصيص عموما خاصة في مثل ذلك السن. كذلك لكان دائما مع هذه الملاحظات والتنبيهات من لا يقين حد يخيرت لي يعني يخير على جليت لي سواء درجة زخير تمطط على جليت لي سنة العكس، وخاصة من الشاب يتخير تمطط على جليت لي يعني يدر البالس خاطش المال وحده ويتكون السبب السعادة إطلاقا، وديك الوسيلة ربما يحقق بها أشياء كثيرة أدي ممكن بتيقين حد يستنس القيمتس يستن قيمت نويتلي يستن من غاتيج وليوتي في ولس نعم بصحبتا يقين حد يعني غص طمع غص جشع نفسي يعني تميل إلى أموري غير الدنيا ربما دي يكون نويتليني سبب للشقاء أدر البلس. في كذلك في هذا الموضوع تقليد تصرفاتي نواسي يعني مستوردة عند أول تليفون الاتصالات بالهاتف من شين ينطروا تمديت هي أجنبية عنه وهو تمطط زدي على شخص ولا علاقة ولا حق بينهما أقاول فقط هذه بدليني على أول تليفون دي شر التعدي دي ظلم معنا دي خطأ انحراف ولهما بعده شراء الصوت شراء ولن صرف نقل لحد لن يوضني لا تعدا قضيت ولا تقربوا دي المشكل دزعلوك وأون تدرجوا من شين ربما يعود إلى يعني تلك المشاعر بس سوى الجراس المشاعر الحساسة خاطش تفكر نتخيل أنت حياة نفس المستقبلية تقشر لنا خطير. ثم بعد ذلك دي ممكن أدورني الحرام والعيذ بالله يعني أدورنا التصل العمل الجنسية وهما زدوا العقيدا جراس دول الجن والقين يعني التويتر العقد الشرعي ميوضنا موني معنا أنا نود نقشرة إلا أنا دي سبب سي قبلا في أخطاء بصحتونية أتصلح تاورت تماما أتصلح تاورت قاعد الفقهية تقار من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يقشر استعجلت استغس يعود باتت نتيت تقاول تلنس يكتب أسر باتزوج زدي غضب من أدم لقان بصح بعد تويترا بعد العقد الشرعي بصح قبلها مني لاش غرس الحق بتيجوا مني قبل أولا ارتكب فاحشة زينة عظيمة لك الفاحشة عظيمة جدا ولقيرة خاطر تخطبتك لاش لا يجوز لا يبيح له الشرع إطلاقا ولا شخص ولا عذر لا شخص ولا حجة أولى إطلاقا الحرم امرأة أجنبية عنه هو زينة صريح وني لا يحرم ممن سينتمططني يتوغي قاول مش كتزوج أتلو الإمار وتحرم تغفص خلاص هامي خاطر شي عطتيا اتصل بها أتزوجك راح تخلف انت لش هامي بتش وجد العقل شي هذا صبر النغ وطولا لمدتنا نقاول أتعطب الزنت وهذه من مساوئي إطالتي الخطبة الخطبة يعني الوقت نقاول ولي ممكن تعتز على الوقت ربما بالسنوات ديني ممكن عاد يستغير ديس منشي ننطور تمديد إنتوني نرتبان وهو خطير ويفسيونو المستوردة منشي ننطورو حقيقة يعني يؤسفوا له المسلمون تفكرنا موني هذا عاد بعض الشباب إنه بعض الشبابات ماذا بيهم اتبعن قال لي يجر مع تخطب الصغلات إنه اللي يتملقى معاس إنه اللي يتصل الصيس إنه اللي نجر معنا ماذا بيه بش كاد معارفن هذا يجر معاس من نو السان بش كاد تسن بعضهم بعض وهل هذا جائز التجارة معك تمطط وتنحرمتش حرام لا يجوز وتنحرمتش التملقى معاس كيفاش لا يجوز كل هذه الأمور ذكرناها هي لا يجوز امرأة أجنبية عنك أيها الشاب ويتها الشابة ولا الشمين وني أرجزن الشابني وني أجنبي عنك يزديغ وللي درجزنم لاش غير من الحق تسيول دمعاس عن طريقتني فكيف شمينا بتملاقي دمعاس فكيف بتجور دمعاسنا خطر شي في السيون إقني تاودي قان إقني تاودي قان التعود من قدر الله ممكن في المحظور كذلك من أخطاء إلا لنربى لخصيص اختيار عبر وسائل الاتصال اختيار هذا عادي ما يقن اللي تضل فيسبوك اللي يرقب أتاو دي مرة توضع معاسك في الاتصالات ممكن اللي يسول معاس يرنيس ممكن معاس قالت معارف المعارف ندا واحد في النهاية بش كده مقاول وهل هذا طريقة سليمة وهل أني لا يتوقع رزني جراسني لا جيت ورز ولا جيت متمطط هل ذلك هو الواقع عندوني الصحيح ذلك سليم نسم بعضهم بعض انتيدت خاتش غالبا واسي يستعمل فيسبوك في هذه الأمور تعال ديس بسين سبدل بسين وراوغ تبدل لي سماون تبدل لي فوتو ربما مثلا ديس تبدل يغلب السيون تبدل انت ممكن بعض المعلومات ونيد العمر ونيد كذا ونيد النسب ونيد ممكن من يتعمر العائلة الحال تنسن كيف السيون ممكن تتغير ممكن قاعد عند السيرشاز وأكثر من ذلك ما تشيل اتصل مع تشتشين هذا ممكن اتصل مع حضور رضان ما تشيل تسول مع تشتشين الفيسبوك هذا ممكن تسول مع حضور رضان أتقبلت عاد غير شتشين تقاول ديك انت تسول قاع معي رجازن معنى تاني توني عرضة للخيانة الشات تكون تزهل عاد غير اتصال مع ميدن مادام تتوالف الفيسبوك ولا شتشين عاد تجرس طريقته ديك شرايين لان وهو سليم وهو صحيح وهو مبني على قاعدة صحيحة لاش تسيس تتغالط في الاختيار وفي الطريقة استعمل طريقة مسلمان استعمال طريقة المسلمين وكذلك أن يغرنا في واقعنا هذا عاد الشباب تلاقى ناس تزوني غولاد نارقبا سي غولاد زوماني وعزم زوماني قطعت مع ناس زوين ليتخير أخيرني ولي كفي وش ينفع يغلب التوضيط في أخطاء التوضيط في محظور واني وش يكفي سمانات السنان هل يمكن لانت سنة ثلاثة مراواس انت متى السو ترقبت تو الشا ترقبت ثلاثة الشا ترقبت من بعد تتقارد ما ديكت باتاش صران هل يمكن يعني انا اتكلم دي مره باش كتسول دمعه سنت اتكلم كيفاش اتصلت سي سنت ديك الخطر ديك الخطر اخير غولاد المشكل اللي يؤثر سلبا في السيتنا في المدارس النغ في سمعتنا سنت في العائلات نرت البالنا كاع ميد لا يستنكرون هذه الطريقه طريقته سليمه والغريب يعني ساعه تلقد المجموعه تجي منه يمكن ممكن هذه قوله تغدين بتغجان الشجعان تعاون هنا الشنان بتغسينين بتغسينين ديني دان شانسان شرق عليك تصرف خطأ أن شاني وهو الحالتني وهو المعابض الشبان معابض الخيران فلهذا سيبدأ وهو الطريقة السليمة ترك بدي قمون شاني قنشرة مرة واحدة مثلا انك تشبابتنا كذا تصصت غيرهم اشعونا دي السيد دوت ماج مماج ميدنش اشعونا مش كشرة عن صلاح مش كاش ندر نصلح اشوش الحقيقة قد توقعيات ونحكي اختيام ممكن في درس توحكاي من قبل وهي واقعة نعم يتبع شبابت ليرقبت شو الماني شو كذا الناس نتغرسن والزوج غير توني يركب تدف انتهت ود الخبر ممكن يقول لي تبعت كذا تدف خالتيس الناس نتغرسن إذا ما الزوجهم تعزوت إلا نداني تعمر دا إيشاش أنت دارت خلاص وش أنت قاول الناس تعزوت تعمر دني ست سويم ليش تلقى قعودتني خذتني تدف خالتيس هون ننسن معنا الزوج نزل ليش خالتيس تني خير شريك سيل أخطأ شريك سيل أخطأ يكتل أخطاء كبيرة جدا ولهذا نرد بالنا وليمكن يقن حدا بيتجور يتنقز برك أنا غادي يرقب أغلاد أنا غادي يسل أدين دي تين طريقة سليمة نيو طريقة هو سليمة إطلاقا لسي غلب المساوي ثم تقبل هذا العدو تماج توخزار تبع أنت غولة الشباب تقبلات تقبلات لهذا وتقبل كذلك السيس ميدان كنت كنت نشري لان يتحافظ ورجزي اللي يتحافظ في الشرافص غير الغير في الوطن غير الغير في تماس دي سيسني مسلمان نفي الليس عموما كذلك من أخطاء إلا أنت في هذا السبيل التسرع في القبول مدنس نجاس حد شرع غصة عود غيماره كتنبيه يقين حد التمعالات أسنجاس يقين شاب أتقبلا بسرعة بدون سؤال أن غدي صطف لدي خير تازت مباشرة قبلني لا في كلا الطرفين لا بالنسبة يتزوت لا يتسول لدي رقب أكيد الشاب يغلب تسول نزار كان بس حد يمكن تازوت أزدس إن الشاب ترقب مباشرة قبل انتها لا تبت سول غير من الحق من حقكم تازوت داني كذلك تازوت من حقها توش الرئيس من حقها خاطي قضية الرأي بابا ديكفا لاش تستوني لاش الرسول صلى الله عليه وسلم استأدنوها استأمروها إنيتاس باتا ديني تسوسام تقبل يعني تحشم كذا ما عليه مسح وسنقير قاع قال يلا هتقبل تكونش بعد تخبرت لاش خاطي دمو ولي تراعي الصلاحس انت لخط عشي الحياة وشتين حياة الناس أتقبال تسرّيس خاصة لوقته يبسيونه ضرار يبسيونه تعقد نجار يبسيونه تسلمادني بعضهم بعض الحياة لا تسلماد لهذا ولي ممكن يكون حدا ديد معالت ولا حدوش يغصب يا ربي أحمل ديك العرس النغ بعد 15 يوم بعد 20 يوم بعد الشهر لاش تستوني قاع اشتسيب مثل تخير جانا حما كان سول جانا حما كان المزري قلنا حما كان سول أن نرقب بس حتى معالته والصواب مش كنت ندمي ده الشاب ما عليش ترقب الشاب ده وحدي باقي سول تبت إلا ياج إلا ياش التبتاد وتوافق والرفض سول الناس معنا حما كان نرقب أن نرقب سول ترقبت بعدهم مني أدي بينات قبل نغوه والقبل مباشرة والرفض مباشرة بات يقرح دي ليبين من ظاهره ولتلقي خلاص أدي بكت رفض مباشرة بس حبيت جنحد وتسيند زدقت سيد وش يكون متى داخلت كيفش الحياة شو اسمه تقبلت نعت رفضت أغانفه واظلم يمانش واظلم يليش واظلم مسمدا في كلا الحالتين سولت تبتد مش كنت عيديد أشت ندمين أكون غيرك قبله لجن ورجز ما شاء الله إنها أكون غير قبيلة يسقرين المرار يجلا مشاكل كذا لا توني لا توني وطت لا دا لا دا إج الحساب تخمد ده وحدي سولد من شرع استمو سنين إلا يش تخيرد أستخير يليج خطر شو صرعي تصلح يليج من أسرع عند الوالديس الوالدين أسرع عن صلح يليج سن إذا ما استسولد ترقب تصلح سماني إلا شاب ندي لقم نغوه خدم نغوه يقود يا ربي الزار قايب سولد نطرعات ساعت تفدي مارو كلش ما شاء الله هتنجم يليج تعاش معاس يعني على الأقل أبريدنا رب سبحانه وتعالى ديك فداني جانب الغينة الريال ونديس من بعد إن شاء الله يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ضرب لي وعد والتقود جانب وقعوا استقود خمم جانب مزوار الأخلاق الدين والنامن نتيقن باللي كل حدا ديوي الرزق سديوي المكتوس والقارب اللي بته والقبيل غوني يلا شو غزاسا بترغوني ليش غزسنا إطلاق ليش سيس ما شاء الله مش بدنا زوجا مش السيس مدنا زوجا ثلاث نيلان تقيم بس طول تعود زوج توساز مكتوبس خاطر ربي اللي كتب ستزوجوني اللي كتبست وقضية برك رفضنا تغرسن إني جيت نربي للأسباب وقضية خيرا إني جيت نربي للأسباب سبحانه وتعالى باش تزوج فلان من فلان لا مكتوب عند الله تزوج فلان باش نسكع عوال إلا مكتوب عند الله تزوج تزع الوقت هذا يمكن يعني بسيون عند الله مقدرة نشي برك نتخذ الأسباب أن يجو الأبريد لا نجحف ونظلم لاتو يعني ليس ستنا ولا طروا مدان و نراعت من شي نيغي إلا باش كنعاون ستنا تروانا عاشن حياة صالحة شرنت أسرة صالحة سواموني ملي كان بد معاسن في هذا المجال ملي كان رشطن ملي تعاونيتن ملي نصحتن ملي تراعيس الصلاح خاصة نتايزاوت خاصة نتايزاوت خاصة نتايزاوت أصنع الصلاح قد قد شتشن دبابة خمم دا وحدي قبل ما تشد سول دا وحدي تبت لأمورك ولا حدوش يغصب ولا حدوش يسمعي ليت وكذلك ملاحظة أن نقطة أخرى خطبة المسلم على خطبة أخيه بمعنى أن يمكن يجني زوري قول مثلا يزد وضيدن نفس البنت قابلك تيزوت وخطي قول يزد وضيدن غنطي تكلبة قول داني ديس حالتان باتا عين بابنا الوالدينس نعم تزوتهم الشبابتو يزدون قبيلا نعم تسولا يوساس ندام زوار نعم صح ما كان نرقب يكمل يستفيد سن قال أن نرقب إلا يسن الخير نجارس غرس الحق ولقيروني شو سيغ دام زوار باش كحرفي ديس لاش لاش داني خاطي القادي ديس نزيدو سغا غرس الحق الجنموني هو تسلع التحويت تتكالا لاش نتين غرس الحق قادي ممكن نزاسهم لا خمسة ولا ستة الخير ونين ونقد لاقن قاع وجه الخير هامي تقول والقبيل ولدي قن والوافقا غرس الحق هذا شرعا جيت الرسول صلى الله عليه وسلم جيت الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار يعني من الصحابة وسينا ثلاثة مدن سن يعني دي قن سن السن صالح يددنا بالسيديس أوصاف إنها سن سيباس كولي قن بتاديس أغانف قبلته وقضيته قبلها سنة بعد أسخاتي وغاد لاقن هامي خاطر جدي على في نفس كاع في نفس المرتبه كاع لان في قضيه الطلب لا طلب نصدع واش انت انا معليش واش توني ولا يقال وني حال تام زوار حال فايت سنت بتنا نسمع عليهم زوار وافقنا سيا دينا تصلح تاورت لاش يا ولدي شي قلنا ديني يا هوا نشي نحمل لك كيف سبخت وتسبيقت داني لاش الحق تتفل لا يخطب أحد الرجل على خطبة أخيه ما تشيله في البيع لا يبيع أحدكم لا يبيع أخيه كذلك داني لا يجوز أخذ التعدي على حق الغير قبل النياء وافق النياء والموافقة عبارة عن وعد عبارة عن ووعد الحر دين عليه خلاص وشين يساولي ورجاز بتشدي وين ما يتغطي قبل لا شغرش الحق التعدي خطط الظلمة تجدك المنافسة السبب العداوة دي من غنجروا أنتم في غنى عنه راعى شرع رحنا وشان وضرن خلاص لك تبست ربي والنية أن على الأقل أن نسمع عليه وقتني ووفقني تونين نربان نغدس كذلك ولاد الأولية إذا بابا انتزوت بين نلم عليه وترددا أن نسمع عليه ووفقا كلش واسدس وردن قال صبر حماك مبطل عاود الرغرش بتبطل دي تبعات دي نوع من تسمى لنرن لنرار نسوي جاز نوع من وعد أخلف الوعد نخالف الوعد نتعدى نظلم الشخص هو مني برك ليس العود الأولاش هذه ممكن تبطل ميدان بس غرس أسباب اللي معقولة خاطر شي جنيه استخلاف مادام تخير رسوني تلقيت دا اللي لاق عند ونيا لم زوار فايت سنيا هذيك حرفي الأزول إن شاء الله وطيدا إمارة جيس أو نتون العذول يقول حد الآن يعني يكتسن مقاولا لأن الخطبة الخلاص يجوري الخطبة كلش سيد يقرب العارس إنه يبعد بالسيء المهم يقسسن يفسخ الخطبة النالش بطل إما درجة الشاب يبطل النقد الشباب تبطل وهذا واقع يتقع مسمدا وني بات اللي غير سبب معقول شرعا يفسخص الخطبة لشك السبب يفغز العيب يقل المرض يجسق المشكلة لان ولي مكنا تستمر هذا يخدع حضورا خلاص أصل حق إلا بالأغاني من واجب إلا هذا بطل خاطش هذا الظروف طرف هذا لجلس لقن تلاعب لجلس ولاد الحيط توني نعم لجلس لقن الحرج هذا بطل غرس الحق هذا بطل اتفقني مارو ليس الهدايا كذا كيفاش تورنت الهدايا يعني كيفاش المهم هذا نفهم توبين يا عزمة دي جور نصفة جراسن بالنصح يبين شو الهامي خاتي سوسمي بطل مدو سيمارو نغ الحال فايت سنت سعد عاد بسبب غير كافي غير معقول إن تهرز الوزك مش راوضتني فغازك مش راوضتني لا بش كتقابلني أن ما نشي ننطورو يجدق نحت خلاف طغن عمر لك تشو كتمدي تعاود نقع سبيد للتمدين وتنجم نتقيم ديني والسنة قن أسباب اللان أيدي يمكن الزواج معه مني قد يوقع على شكل إشكال يعني وتسبب بك الحرج ولك المشكلة قاع أنه ما تشين ينطور الشاب يمار ينطور السوستيزة معورز يمار الشاب العكس يتو خيرك تشحال يظهر رز أدي خيرك تخلف يرقبك تخلف إذا يبطل مزوارت يبطل يعني يسيب يسيب أسيت مزوارت إن النو استعدي لن تعدى والجينام لا يتعدى خاطر السبب غير معقول إني ترى مدن مشاعر خاطر مدن مشاعر سن ولو المدن أدي ممكن لو اللان حساس أدي الدرت أدي ممكن أدي حسة أدي انكر زواج تماما أن غادي حسة أدي زمر أسن سبب يقل إحراج أما اسم مدن بتا أدي عاد اسم ممكن يقل حراج وضيضا همي سيباز وقيل فيها أدي مار اتهامات السبب الاتهام سوء الظن أدفغني في السيوان أدفغن التبعات وأتحمل تبعات المنايو وتجي السبب أنا وني بطلن وني بطلن لا مسؤول عن هذه التبعات بتلسي كن ضرر يخلص يضمن خاطر يبطل لغير لسبب غير معقول شرعا تخلي سبب خاطر إن النو أو الأضرار وسيندد بسبب العدول على خاطر يبطل الخطبة وعلى خاطر شي كشر خلاف وسيند على جل يبطل الخطبة أنه مثلا تخش بابت مثلا تخدم صناعة غرس تدرسنا قل ميدن نفس عزام عزام عزام عزام ما شاء الله يا سدي قاول تيسوف خطس عزام قال الشرط وتعزيم من بعد قرب العرس ناس بطل ناس بستتنا لا يدي عاس عزام لا يدي عاس الوقتس توقت عزام توتنفع ترى اسس ميدن تعدي النغلاش للظلم ادر الباس ادي ضمن مثل هاد الأشياء يضمنوها خطش تعدى على حقوق الغير إن نقع أن نرد البلنا أدكفى من شين ننطر التلاعب بإصل عواطف مدن تلاعب سيسيس مدن أدي يمكن من شين ننطر سيس ببكتل عقدة يعني وتكلب دي الزواج تكره تنكر وتفكر دي سقاع لهذا نرد البلنا أيها المسلمون خمد دي وحدي وندق المشروع حياة كاملة وتسيد مش غطى عشر بعد مني العشر على عشرين ثلاثين ضربعين تزوجي دي ديما خاتي زيجك خمم دا وحدي السنة ما نتسر في دارناج خطف دا وحدي سول دا وحدي تقدم ديك الخطوة ولد ولد فار هامي خاطرش كل شيء اللي مبني على الحق وعلى الصواب عندو دي مسلم يتجوز طريقته إذا نغ أنراعة الشرع في مثل في هذه الأمور يعني كل حد أدي خمم يتسات أولا نخديس أدي نفد النغادي عظم النغادي أسي غاول يا رب سبحانه وتعالى في شعيرة من شعائره الشعيرة من شعائر الله لازم أديت فديس على حساب أني يخسر رب سبحانه وتعالى مادام لا يرجو إلا يقيم أسرة صالحة لازم أديت بع النظام من رب سبحانه وتعالى قانون رب سبحانه وتعالى شرع تموسني ربي بتيت لا يرجو الفلاح لا يرجو سجاوت من لقانس رب ميد نربى لسجاوت لهنا ليجو الأسباب ولي ممكن يتكلب سجاوت يتكلب ربا لي سجاز داول المودة والرحمة انت ليبنى الحياة على أخطاء عند منين لاني تغي السوال معاشا تخطب التليفون بمشاعر وحاسس ربما تنبادل الصور ربما ممكن نرقب بعضهم ولس الهواتف قاعد الأخطاء قاعد تجوزات لا يجوز خطيئة ضحرم موني من بعد الزوجن إننا لنبنى على صحيح لابن العشرة لابن سموسين رب سبحانه وتعالى لنتكلم رب نجو مودة ورحمة لاش وجي الأسباب وجي الأسباب ولعل إقسيب السيون من أسباب طلقتين إنه أدبنا على خطأ سيل خطبة سيل قول على معصية نعم المعاصي التلفت في الزواج الحياة الزوجية بهذا خلفتين العرس خلف الأخطاء العرسين وقاول زديا كان ساول ديز النار البلنا ربي سبحانه وتعالى وليت حشاه كل شراء جين تشانس الجسد النظام ويخالفنا دي خلص كيف شار يخلص ضرب سبحانه وتعالى الإنسان ضرب سبحانه وتعالى الإنسان ليجلس قاورة ليجلس قايق تلاعب نغدين يام نغم لاش ليش محابات عند الله قانون الله واضح هو وني لن يغسى ولي رب سبحانه وتعالى وني لن ينحرف في مثل هذه الأمور وغيرها إذن أنا قلت يا ربي غنيف لا الأولياء ذراع عن صلاح السيتسن نغي تروانس نعاون نوجهنتن ولا الشباب شبابات كذلك في هذا المجال أضراع عن قدني يا ربي تبع أنت موسن ربي خاطر السن باللي لان ديش مشان ربي نخصنا ونغيس نخصنا ونغيس وما نشي نخص قال الحياة الواقع أو الدنيتو قال الشيسي بسيونو الدنيا الواقع يبسيونو لزورات ربي سبحانه وتعالى لبنادم كيفاش لتقل غرسن كيفاش الله أتني يعني أتني استعمل خاطر جسن ربي فسنس بتوت في ناس حد ولاس تغان في نفسيتس يتأثر سيسن أكيد ينحرف عنده ولهذا نرت البال أيها المسلمون في مثل هذه المواضيع إن شاء الله ما قيل فيه كفاية أنطلب رب سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.